إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. شهر به سعد الزمان، شهر به سعد الزمان، فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله، ما ازدانت الأعياد إلا أنها جمعت لزينتها بديع جماله. لما بدا في الأفق نور محمد صلوات الله وسلامه عليه، لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى، فنقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم، هذه موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وإذاعة فلسطين. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون ينتقل الآن إلى هناك بصحبة الزميل سعيد سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البقاع الطيبة الطاهرة من مسجد القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر بقرية مجول مركز بنها محافظة القليوبية، حيث ننقل لكم شعائر صلاة أول جمعة في هذا العام الجديد 2014 ميلادية، وذلك بمناسبة حلول الذكرى 43 على وفاة قارئنا الشيخ عبد العظيم زاهر الذي حفظ القرآن الكريم وعمره 8 سنوات، والتحق بمعهد خليل الجناين، ثم التحق بالإذاعة المصرية عام 36، وتم تعيينه قارئا للسورة بمسجد محمد علي عام 42، ثم بمسجد السيدة زينب عام 56، ثم مسجد صلاح الدين بالقلعة. والقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر اسم له شهرة واسعة، ليس في مصر فحسب، بل في العالم العربي والإسلامي. عرف بصاحب الصوت الذهبي لقراءته المميزة التي تدخل القلوب مباشرة، فقد منح رحمه الله وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1991، وخلدت سيرته الذاتية ضمن موسوعة عظماء القرن العشرين، وقد نال فضيلته عددا من النياشين من الملك فاروق، وقد أصدرت إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة طابعا بريديا يحمل صورته تكريما له. أيها الإخوة، ونأتي هنا احتفالا بهذه الذكرى الطيبة العطرة، حيث نعيش هذه اللحظات في مسجده الكريم، وذلك تقديرا من الإذاعة لدوره العظيم في قراءة القرآن الكريم، وبدعوة من أبنائه الدكتور سمير والمهندس عز الدين والمهندس صلاح وحسام عبد العظيم زاهر. وهذه أيها الإخوة أول جمعة في هذا العام الجديد التي توافق 3 يناير لعام 2014. نستقبله بالأمل والتفاؤل، ونتذكر هذه الكلمات لأحد الصالحين حيث قال: قلت للرجل الواقف على باب العام: اعطني نورا أستضيء به في هذا الغيب المجهول فإنني حائر. فقال لي: ضع يدك في يد الله فإنه سيهديك سواء السبيل. نعم أيها الإخوة، من كانت يده في يد الله فلن يضل أبدا، وتكون نفسه مطمئنة بالإيمان. وعندما ترتقي النفوس وتسمو بالطهر والإيمان، تتحقق لها ما تصبو إليه. أيها الإخوة المؤمنون، إن ما تمر به أمتنا اليوم من فتنة وفرقة وخلط للأمور يقتضي منا الاعتصام بتعاليم ديننا الحنيف، وما أمر به المولى جل في علاه من الوحدة والاعتصام ونبذ الفرقة. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقد نهى سبحانه وتعالى عن التفرق بين أهل الإسلام بقوله: ولا تفرقوا، وذلك لأن التفرق سبب الفشل، ومنه يدخل العدو وتضعف الجهود بسبب التفرق والاختلاف. ثم أمرهم سبحانه وتعالى بتذكر نعمته عليهم بالاجتماع على هذا الدين والتآلف عليه وببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بعدما كانوا أعداء متباغضين متناحرين، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا في الإسلام ومتحابين في الله. وفي الحديث الشريف الذي أخرجه الترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فيما التناحر والخلائق إخوة، والعيش حق للجميع مباح، والدهر سمح، والحياة خصيبة، والرزق جم، والبلاد فساح. أنا ظل في الدنيا يفرق بيننا بغي، ويجمعنا وغى وكفاح. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب الطاهر، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشيخ عبد العظيم زاهر بقرية مبول مركز بنها محافظة القليوبية، القرآن الكريم الذي هو حبل الله المتين. فيا حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن، يلقى من المولى الكريم وصاله، ويفوز بالفردوس والرضوان. هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان. هو قول حق غير ذي عوج أتى، أنعم به قد جاء من منان. وتكفل الله الحفيظ بحفظه، ليعيش صرحا كامل البنيان. يا أيها العطشى تعالوا نرتوي، ونعيش أمنا في ربى الفرقان. آيات بينات لما تيسر من سورة الأحزاب، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل وكفى بالله وكيلا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي شاء المولى تبارك وتعالى ألا يكون في الخلق أعظم منه شأنا ولا أعلى منه رتبة ولا أزكى منه نفسا وأصلا ونسبا وحسبا. رباه على عينه واختاره وقلبه في أصلاب الأنبياء، فهو خيار من خيار من خيار. أدبه ربه فأحسن أدبه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، رحمة عامة ورأفة خاصة بكل فرد، فردا فردا. فقد لام جانبه صلى الله عليه وسلم وتواضع لأصحابه، يقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله على فترة من الرسل ليقوم المعوج ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى الأخلاق الطيبة والفضائل الحسنة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله. والذين آمنوا معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله نورا، أرسله الله نورا للعالمين، يضيء عالم الأكوان كما يضيء عالم الضمائر وعالم القلوب والبواطن. فهو نور من نور، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، فالله نور السماوات والأرض، ومحمد نوره على الأرض، نور الله سبحانه وتعالى. رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن من طبيعة النور أن يعلو وينتشر، ينتشر في كل مكان، وكذلك شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتشر دينه في كل مكان وعلى على كل إنسان. فقال له ربه عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكره وأتم به وله النعمة، أتم له وبه النعمة. فكان الإسلام هو كمال الأديان، كما أن أخلاقه كانت هي كمال الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون. كان النبي عليه الصلاة والسلام محبا للخلق، حدبا عليهم، رؤوفا بهم، يتفقد أحوال أصحابه، ويسأل الناس عن الناس، يكرم كريم القوم ويوليه عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويزور أصحابه القريب منهم والبعيد، ماشيا أو راكبا صلى الله عليه وسلم. جاء بالأخلاق الحسنة، فما خير بين أمرين إلا اختار أحسنهما وأيسرهما ما لم يكن إثما. جاء صلى الله عليه وسلم بالعدل، جاء ليؤسس العدل بين الناس، مجد العدل ومجد العدول من الخلق، مجد العدل كقيمة، ومجد العدول وأثنى عليهم، وقوم المستبدين والظالمين وأهل الجور، وصبر عليهم حتى صاغهم صياغة جديدة، فصاروا بفضل الله أعدل خلق الله، ونشروا العدل والمساواة والإخاء في العالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال هو القدوة والأسوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه. سئل مرات ومرات عن أشياء فكان جوابه نعم الجواب، وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام أمورا وعرفها حتى لا يضل المسلم عنها، فقال من أقواله الكثيرة قوله صلوات الله وسلامه عليه: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على بوائقهم حاجاتهم، والمهاجر من هاجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فليست العبرة في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولكن أن تحققها عمليا في واقعك في حياتك. ليس الإيمان بالتمني، ولكنه بما وقر في القلب وصدقه العمل. ليست الهجرة أن تهاجر من بلد إلى بلد، ولكن أن تهاجر من أخلاق رديئة إلى أخلاق حسنة، من خيانة إلى أمانة، من ظلم وجور إلى عدل، من قسوة وغلظة إلى رحمة ورأفة، من جهل وجهالة إلى علم وبيان، من شغب وفساد في الأرض إلى إصلاح بين الناس، من فرقة وتفرق إلى جماعة وإلى أمة. أيها الإخوة الأعزة، إن الإسلام دين حب الله تبارك وتعالى به المسلمين والعالم كله، فهو دين الأمن ودين السلام، وهو دين الرحمة، دين الرحمة ودين للناس كافة. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. قلنا أنه أضاء الآفاق وأضاء الأكوان وأضاء الضمائر وعالم الإنسان، العالم الظاهر والعالم الباطن. والإسلام دين رحمة للعالمين جميعا، أسس القواعد ووضع المنهج في التعامل بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وغير المسلمين، أسس العلاقات على المودة وعلى المحبة وعلى الاحترام المتبادل وعلى الأمن والأمان وإفشاء السلام وإطعام الطعام وتحاشي الظلم والجور، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ليبلغ عني الشاهد الغائب، الشاهد يبلغ الغائب، ومن كانت له لأحد أو لأحدكم حاجة فرفعها إلي فإن الله سبحانه وتعالى يثبت قدميه يوم القيامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بالخير ويؤسس الخير ويبغي الخير للعالمين، عاش حياته للناس، حياته ومماته في خدمة الناس، في ترقية الأخلاق وتعلية الفضائل وتحلية المكارم. كان صلى الله عليه وسلم خلقا يتحرك على الأرض، كان خلقه القرآن، تمت دعوته وتطابقت دعوته مع أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وإنه لن تقوم للمسلمين قائمة ما لم يترجموا القرآن عمليا في حياتهم، ما لم يحققوا معنى الأمن والأمان والطمأنينة في حياتهم، ويشيع هذه القيم بين الناس، قيم الرحمة والرأفة وقيم الأمانة والأمن بين الناس. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائد البشرية، وهو الذي سيقود البشرية كلها يوم القيامة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ الرسول هو الشاهد العدل صلوات الله وسلامه عليه، الذي سيشهد للأنبياء على أقوامهم، ويشهد على جميع الأمم لعدالته صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله النور والنعمة والرحمة والقيم الفاضلة التي ترجمت في حياة الناس، رفع الله به الفضائل، ورفع بذكره، ورفع دينه، وأتم عليه النعمة، وأتم به النور على هذا الكوكب. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ما علمه الله، علمنا مما علمه الله، ودلنا على الله، وقاد خطانا إلى الله، وطهر أنفاسنا لله، وربى جيلا عظيما كان هو الخميرة التي ارتفعت بها عجينة الإسلام وصارت إلى كل مكان. صار المسلمون بفضل الإسلام حملة رسالة، وحملة أمان، وحملة عهود، وحملة رخاء، وحملة إخاء، وحملة مساواة. صاروا علماء، وصاروا فقهاء، وأذكياء، ومفكرين، صاروا قادة يقودون الناس إلى الفضيلة. فما بالنا اليوم نسينا هذا كله وتفرقنا وتحذبنا وتشايعنا، وصار بعضنا لا يأمن بعضا. عباد الله، إن رسول الله بيننا نسمع صوته في القرآن، نعرف ما قال في القرآن. عندما نسمع القرآن يتلى علينا، فذاك رسول الله يبلغنا، ذاك رسول الله يكلمنا، ذاك رسول الله يخاطبنا بخطاب الله سبحانه وتعالى. وعندما نقرأ حديثه صلى الله عليه وسلم فنحن معه عليه الصلاة والسلام، وهو معنا يخاطبنا، يقومنا، يقوينا، يشد من عزمنا وأذرنا. هذا هو الإسلام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، رحمة لا نقمة، نعمة لا نقمة، منة عظيمة للعالم كله. ولو أن العالم كله أدرك القيم الإسلامية ما عاد الإسلام. لكننا نريد أن نظهر الإسلام في أخلاقنا وفي تعاملاتنا. نريد مجتمعات آمنة، مجتمعات مطمئنة، مجتمعات متآلفة متعاونة، مجتمع يقوم على قاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مجتمع يقوم على قاعدة أحاسنكم أخلاقا. الأكرم فالأكرم، أكرم الناس أحسن الناس خلقا، الموطأة أكنافة، الذي يألف ويؤلف ويستطيع الناس أن يأمنوا بوائقه ويأمنوه على أغراضهم وأحوالهم وأعراضهم ودمائهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطب الوداع، في خطبة منى وفي خطبة عرفات: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا إلى أن تلقوا ربكم. حرمة الدماء مغلظة في الإسلام، حرمة الأعراض، هتك الأعراض كبيرة من الكبائر الموبقة. التصور على العباد، أخذ الحقوق، الظلم، كل هذا نهى الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عنه عباد الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، نريد أن نفعل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق الرحمة وأخلاق الأمانة والصدق والوفاء بالعهد والإصلاح في الأرض والكف عن الفساد وإشاعة الشر فيها. عباد الله، إن لنا رسولا عظيما ما ترك شيئا إلا ودلنا عليه وقادنا إليه وبينه لنا، ولنا قرآن معجز يتلى آناء الليل وأطراف النهار على مدار 24 ساعة، وقد ترجم إلى كل لغات العالم. لنا كتاب يغبطنا الناس عليه، كله نور وكله قواعد حياة وترياق وشفاء لما في الصدور ولما في النفوس ولما في المجتمعات، لما في السياسة ولما في الاقتصاد ولما في علم الاجتماع. كل ذلك يؤخذ من القرآن الكريم، دواء نادع وعاجل وشاف وكاف. فارجعوا إلى الله، وعودوا إلى القرآن، تلاحموا وتلاءموا مع القرآن الكريم ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، تسعدوا بسعادة الدارين الدنيا والآخرة، وادعوا الله وهو المستجيب. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. وبعد، أيها الإخوة، ففي هذه الأيام العطرة يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي ولد الخير فيه وتمت النعمة من الله على عباد الله سبحانه وتعالى، وتم فيه الخير، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصلح الناس وما يفسدهم، وما يقوم الحياة وما يفسدها. وما علينا إلا أن نفعل القرآن ونفعل القيم، القيم الإسلامية في حياتنا، لا سيما قيمة العدل وقيمة الرحمة وقيمة الحق. عباد الله، إننا إذ نحيي ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطب والمواعظ والأشعار والدروس والعبر والتفكر في سيرته صلى الله عليه وسلم، نحيي أيضا ميلاد ونحيي أيضا ذكرى العلماء والحفاظ الذين حافظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء الأعلام المقدم، الأعلام العلم المقدم، عالي الشأن الشيخ عبد العظيم زاهر رضي الله عنه، وقد كان حافظا لكتاب الله منذ صغره، وكان يتلو القرآن ويجود القرآن ويتفنن ويضرب بالقرآن، وكان وليا من أولياء الله رضي الله عنه وأرضاه، ونفع بعلمه إن شاء الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقيموا الصلاة، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشيخ عبد العظيم زاهر بقرية مجول مركز بنها محافظة القليوبية، احتفالا واحتفاء بذكرى رحيله. ويتواكب هذا أيها الإخوة مع الاحتفال أيضا في هذا الشهر بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أيها الإخوة، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشيخ عبد العظيم زاهر، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية